طبيبي قريب، هل سقامي تسمع؟ يقابلني يوم المقفى المشفع. أراني إذا ما جئت يوما محمدا، تحقق آمالي كما توقع. محمد خير عالمين وسلتي، أتاك خديم ضارع يتشفع. أتيت بصنوي ثم آلي وإلتي، سراعا وحول الهاشمين تجمعوا. وخلفي جموع ينتمون لحذكم، يعم مستشفيع أجمعوا أكسعوا. أيا نفس أدركت الأماني، فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع. فألقت عصاها واستقرت بها النوى، ونلت المنى ما بال عينك تدمع. وما بال هذا الشوق والشمل جامع، وذا الحبل موصول، فما الوصل يمنع. فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع. فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع. فباعث إبراهيم للشوق واحد، فلست أذني ولم أكو أجمع. وهو مصطفى خير الخلائق، أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع. عكفت على باب النبي محمد، ومن رام ضري فهو أجدى وأنفع. بمكة بالمساء بخيف ومشعر، ضياء رسول الله للطرف يلمع. بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به يتمتع. محمد عبد الله أحمد عقب، بحب الإمام الهاشم يتشبع. عليك أمين الله ناصر حمد، بشير نذير ما حي الكفر أروع. مكي أيا مأمون حبي ومركزي، أما بي سوى هادي البرية أطمع. يا جامع الخيرات يا ملجأ الورى، فصلني بحبل الله يرى يتقطع. عليك صلاة الله ثم السلام، فإن فؤادي عندك الدار أجمع. عليك صلاة الله ثم السلام، فعيش بدون الحب فيك مضيع. عليك صلاة الله ثم السلام، لقاء كحسو الطير للقلب موجع. ويوم كألف من سنين أعد قصيرا، فما نمسي بذلك تقنع. عليك صلاة الله ثم السلام، على رغم أنفي بالسلام أودع. عليك صلاة الله ثم السلام، وهل بعد هذا كله سوف أرجع. عليك صلاة الله ثم السلام، مدى الدار دين المصطفى قرمي أرفع عليك صلاة الله ثم سلام، مقامك محمود لدى الحشر تشفع، طبيبي قريب هل سقامي تسمع، قابلني يوم الله مقفل شفاعه.